بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، ألتقي بكم في حلقة جديدة من مقرر الفقه المستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. وكنا في الحلقة الماضية انتهينا، وأيضا الحلقة الماضية وما قبلها، انتهينا من خصال الفطرة التي يعني وردت في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، وهي العقد. البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، الواحدة برجمة كما قاله ابن الأثير وغيره، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. ومعنى انتقاص الماء الاستنجاء به، لأن الماء يقطع البول ويرده. هذا يعني في حديث ورد أن خصال الفطرة عشر، وهذه تسع. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، أخرجه أحمد ومسلم والترمذي من حديث عائشة. وقال النووي عن العاشرة: لعلها الختان وهو أولى. وقد تحدثنا عن يعني هذه الخصال. وهناك أيضا حديث لأبي هريرة أريده هنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. ومعنى الاستحداد كما تعلمون، كما سبقا بينا، هو حلق العانة. ومعنى الاستحداد استفعال من الحديد، وانتقاص الماء الاستنجاء به، لأن الماء يقطع البول ويرده. هنا حقيقة في سؤال ورد، وهو يتعلق بالتعريف يعني بكتاب الروض. تعلمون روض المربع أيضا يعتبر مرجع معتمد بشروحه في لطلاب العلم في مقرر الفقه في كلية الشريعة. فمن هنا يعني يحسن بنا فقط أن نعطي لمحة موجزة عن هذا الكتاب. الكتاب هو كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع، وقد يعني شرح عدة شروح كثيرة. ومؤلف هذا الكتاب اللي هو الروض هو العلامة محقق المذهب وشيخ الحنابلة بمصر، الشيخ منصور ابن يونس ابن صلاح الدين ابن حسن ابن أحمد ابن علي ابن إدريس أبو السعدات البهوتي المصري الحنبلي، ويعرف بالبهوتي نسبة إلى بلدة بهوت في محافظة الغربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقد ولد سنة 1000 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 1051 بمصر، وعمره 51 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وقد حقيقة أثنى عليه جمع من أهل العلم، ممن يعني اطلع على علمه، مثل نجد أن قال عنه الشيخ محمد بن أحميد وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره، يعني يقصد مذهب الإمام أحمد، وموطد قواعده ومقرره، والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح ما فيه، جزاه الله أحسن الجزاء. وكتاب الروض هو شرح لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله. وقد ورد في بعض النسخ الخطية باسم الروض المشبه في حل ألفاظ مختصر المقنع، كما في مخطوطة جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ولكن حقيقة شهرته بالروض. وقد أثنى بعض العلماء على هذا الكتاب، منهم الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و1300 من الهجرة النبوية، حيث يقول رحمه الله: ورأيت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهوتي أكثرها استعمالات وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات. ورأيت شرح مختصر المقنع للشيخ منصور البهوتي، أكثرها استعمالات وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات. وأيضا قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوفى سنة 1392 من الهجرة النبوية رحمه الله، قال في مقدمة حاشيته، حاشية له حاشية نفيسة وقيمة بن قاسم على الروض، وهذه أو الحاشية لا شك أنها مطبوعة ومتداولة. وقد قال عن هذا الكتاب: فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرابي، واجتهدوا في الأخذ بها أشد اجتهاد وطلب، لكونهما مختصرين لطيفين ومنخبين أو منتخبين شريفين، حاويين جل المهمات، فائقين أكثر المطولات والمختصرات، بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدئ والفصل للمنتهي، أو كما ورد عنه رحمه الله في قوله في هذا. على أي حال، الكتاب كتاب نفيس وكتاب قيم، وقد طبع أكثر من طبعة وحقق، ولا شك أن يعني فائدته كبيرة لطلاب العلم. أعود إلى ما انتهيت إليه في الحلقة الماضية، وهذه وكنت كما تعلمون آخر مسألة تحدثنا عنها هي مسألة، ونحن نتحدث عن سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة على قولين: القول الأول هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد أنه سنة، والقول الثاني أنه ليس بسنة وهو قول مالك والإمام مالك رحمه الله، والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولعل هذا هو الراجح والله أعلم. طبعا هم يستدلون أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقالوا أن هذا يعني من كلام أبي هريرة، أنه من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. وهذا هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا كأنهم يميلون إلى أن مجاوزة محل الفرض ليس بسنة، ليس بسنة، ويجيبون عما استدل به أصحاب القول الأول من القول بسنتها. من السنن، سنن الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة قالوا، وتكره الزيادة عليها، يعني على الغسلة الثالثة. لماذا؟ لأنها زيادة على السنة، لأنها زيادة على السنة، فالسنة إنما ورد بالغسل ثلاثة ثلاثة، وهو يعني أكثر ما يعني يصيب به الإنسان السنة في هذا. يعني هناك مسائل ينبغي أن ننبه عليها. قالوا: ولا يسن مسح العنق. قال ابن القيم: لم يصح في مسح العنق عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء، وعده الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، عده بدعة، عده بدعة. قالوا: ولا يسن الكلام بدعاء كذلك على الوضوء أثناء الوضوء، أما رد السلام أثناء الوضوء فمشروع ولا يكره السلام عليه ولا الرد منه، لحديث أم هانئ في سلامها على الرسول صلى الله عليه وسلم في حال اغتساله، رواه الإمام البخاري. وفي هذا دليل، قالوا، على أنه يجوز السلام على المغتسل والمتوضئ، لا شك أنه من باب أولى. أيضا قالوا: يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، لكن الثنتان أفضل، الاثنتان أفضل، أو الثنتان أفضل والثالثة والثلاث أفضل منهما، أي من الواحدة ومن الثنتين. فلو يعني غسل العضو 3 مرات فلا شك أنه أفضل، لكن لو اقتصر على الاثنتين فلا شك أنه أيضا أفضل من الواحدة، والواحدة مجزئة كما سيأتي. أيضا هنا مسألة: لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، لم يكره. أيضا من سنن الوضوء قالوا: الدعاء بعد الانتهاء منه، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، جعلني الله وإياكم من عباده التوابين ومن عباده المتطهرين، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن هذه يعني أظهر سنن الوضوء. بعد هذا ننتقل إلى فروض الوضوء وصفته. إذن نحن تحدثنا عن بقية سنن الوضوء في بداية هذه الحلقة، ونكمل الحديث فيها عن أيضا فروض الوضوء، عن فروض الوضوء. الوضوء لغة من يعني من الوضاءة، وهي النظارة والحسن، وهو بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. أما في الاصطلاح فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وبعضهم يعرفه بأنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. إذن هو غسل هذه الأعضاء الأربعة لابد أن يكون بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك لو غسل إنسان هذه الأعضاء الأربعة من أجل تعليم غيره الوضوء ليس إلا، لا يعتبر وضوءا شرعا، لأنه لا بد من القصد بأن يكون تعبدا لله. وكذلك إذا كان الغسل من أجل النظافة أو من أجل التبرد ليس إلا، فلا بد إذن أن يكون هناك قصد، أن يكون قصد التعبد لله، أن يكون يعني قصده من هذا أن يستبيح ما لا يباح إلا بالوضوء على ما سيأتي. إذن عندنا قلنا فروض الوضوء. ما هو الفرض؟ الفرض في اللغة يطلق على معان منها الحجز والقطع، أما في الشرع فهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أو هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. إذن هناك فرض، وقلنا الفرض هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا يعني بخلاف السنة، فالسنة ما أمر به أو ما أمر به شرعا لكن لا على وجه الإلزام. فهنا إذن الفرض ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أما السنة فما يعني أمر به الشارع أو ما أمر به شرعا لا على وجه الإلزام. مناسبة ذكر باب الوضوء بعد سنن الفطرة، نحن تحدثنا كما أسلفت في الحلقة الماضية وما قبلها عن سنن الفطرة وكذا سنن أو بعض أو أهم وأبرز سنن الوضوء. فمن ثم هنا يعني ما مناسبة ذكر الوضوء بعد سنن الفطرة؟ نقول لما ذكر المؤلف رحمه الله الماء وظرفه وتكلم عن آداب التخلي ثم أتبعه بسنن الفطرة، ناسب أن يتكلم عن فروض الوضوء لكون الوضوء قبل الصلاة وشرط لها، والشرط كما نعلم يتقدم على المشروط. إذن لما ذكر المؤلف الماء وظرفه وتكلم عن آداب التخلي ثم أتبعه بسنن الفطرة، ناسب أن يتكلم عن فروض الوضوء لكون الوضوء قبل الصلاة، لكون الوضوء قبل الصلاة وشرط لها، والشرط يتقدم على المشروط. حكم الوضوء واجب ولا يعذر بتركه نسيانا، ولا تصح الصلاة إلا به، وأنه شرط من أعظم شروط الصلاة، ودليله قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان. وقوله: الطهور شطر الإيمان، أي الصلاة. فهو إذن فرض على المحدث إذا أراد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والحدث كما نعلم أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها. والحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر، والأصغر أمر اعتباري يقوم بالأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان ومسح الرأس والرأس، أو الوجه واليدان والرأس والرجلان. ويرتفع هذا الحدث الأصغر بماذا؟ بالوضوء، يرتفع بالوضوء. أما الأكبر فهو أمر أيضا، الحدث الأكبر أمر اعتباري يقوم بالجسم كله ويرفعه أو يرتفع بالغسل، ويرتفع بالغسل. إذن هذا هو حكمه، فهو إذن فرض على المحدث إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة، ولا يعذر بترك نسيانا، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو شرط من أعظم شروط الصلاة. هنا سؤال يرد، وهو ما سبب وجوب الوضوء؟ سبب وجوب الوضوء هو الحدث، فيجب بالحدث، ويندب الوضوء لكل يعني صلاة عدا طبعا الفريضة، فيجب أنه يعني كما أسلفنا أنه إذا أراد صلاة الفريضة يجب عليه إذا كان قادرا مستطيعا على ما سيأتي أن يتوضأ. أيضا يجب الوضوء عند إرادة الطواف، عند مس المصحف، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وفي الطواف لا يعني الطواف ببيت صلاة، إلى غير ذلك. على ما إذن سببه، سبب وجوب الوضوء هو الحدث، فيجب إذن بالحدث. لكن هنا سؤال، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ قالوا ليس الوضوء من خصائص هذه الأمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل كان مشروعا في من كان قبلنا، وإنما اختصت هذه الأمة بماذا؟ بالغرة والتحجيل. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. زمن فرضه أو ما زمن فرضه، إذا تحدثنا عن هل الوضوء من خصائص هذه الأمة وأجبنا على ذلك، نقول زمن فرضه كان فرضه مع الصلاة على الأصح، قد ورد هذا في حديث عن ابن ماجة، فتكون آية المائدة مقررة لا مؤسسة، خلافا لما جزم به بعض أهل العلم كابن حزم من أنه لم يشرع إلا بالمدينة، قالوا ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قط بمكة صلاة بلا وضوء، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة إلا بوضوء، فآية المائدة إنما هي مقررة لا مؤسسة، فكان فرضه مع فرض الصلاة. والحكمة في اختصاصي بهذه الأعضاء، يعني كما تعلمون الوضوء إنما يجب في الأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، والحكمة في اختصاصي بهذه الأعضاء الأربعة لأنها أسرع، قالوا، ما يتحرك في البدن للمخالفة، فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف، فابتدأ بالمضمضة لأن اللسان أكثر الأعضاء وأشدها حركة، لأن غيره قد يسلم وكثير العطب قليل السلامة غالبا، ثم الأنف ليتوب عما يشمه، ثم الوجه ليتوب عما ينظر إليه، ثم اليدين ليتوب عما وعن البطش، ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة كثيرا، ثم بالأذن لأنها أو لأجل السماع، ثم بالرجل لأجل المشي، ثم أرشد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الشهادتين لتجديد الإيمان، لتجديد الإيمان. فروض الوضوء ستة، الأربعة التي أشرنا، الأعضاء الأربعة التي أشرنا إليها التي هي الوجه يعني واليدان والرأس والرجلان، فهو إنما يجب عليه غسل الوجه وما يتبعه كما سيأتي مما هو منه، وأيضا غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. أيضا هناك الترتيب وهناك الإضافة، وهناك الترتيب وهناك الموالاة، فتكون فروض الوضوء ستة، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. الأول أو نأخذها فرضا فرضا، أولها غسل الوجه، أولها غسل الوجه، والغسل صب الماء على الشيء وبدونه يعد مسحا، والوجه مأخوذ من المواجهة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن أول ما يبدأ به غسل الوجه، ويتبع غسل الوجه الفم والأنف، فهما داخلان فيه لدخولهما في حده، ولا يسقطان لا في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا، وهو المعتمد من المذهب وهو الصحيح في المسألة. وفيهما قولان أيضا آخران، القول الثاني قيل أنه واجب في الغسل، مسنون في الوضوء، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد وقول الحنفية، والقول الثالث أنه سنة فيهما، وهو قول الشافعية والمالكية، وهو رواية في المذهب اختاره الإمام الشوكاني. واستدل من قال بالسنية عموما بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق، رواه مسلم. والفطرة كما أسلفنا بمعنى السنة، والأمور العشرة والسنة والطريقة، والأمور العشرة التي ذكرها أو ذكرناها وأشرنا إليها أول هذه الحلقة وما قبلها مسنونة، فقالوا وهكذا المضمضة والاستنشاق. وأيضا يقولون أو يستندون إلى حديث الأعرابي عند الترمذي: توضأ كما أمرك الله، يعني في القرآن في آية المائدة. وليس في الآية ذكر للمضمضة والاستنشاق، وحقيقة الوجه لا تشمل باطن الفم والأنف، لأنه لا يحصل مواجهة فيها. والراجح والله أعلم هو القول الأول، ويدل على الوجوب الأحاديث التالية، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، متفق عليه، وجعل الأمر للوجوب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود بسند صحيح. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وأيضا قول أبي هريرة: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، رواه الدارقطني بسند جيد. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم داوم عليها ولم يخل بها البتة، لكن أجيب عن هذا بأنه داوم من باب التعليم والتوجيه، لا من باب الإلزام كما فعل في غسل كفيه عند بداية الوضوء وهو مستحب. وهذا يدل على أن القول بالسنية قول أيضا له وجه إذا حمل الأمر على الندب، والصارف له ظاهر الآية، وظاهرها يدل على الاكتفاء بغسل ظاهر الوجه. والأعرابي لا يعرف المضمضة والاستنشاق، وإلا لما سأل. إذن على أي حال، لكن لا شك أن القول في نظري في وجوب المضمضة والاستنشاق قول أيضا له يعني قوة، فعلى المسلم أيضا أن يستمر في ذلك. هذا يعني ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. ولا شك أننا إن شاء الله في الحلقة القادمة سنكمل فروض الوضوء، فنحن تحدثنا في هذه الحلقة عن الفرض الأول وهو غسل الوجه، وأيضا ما يتبعه من المضمضة والاستنشاق وقررنا الحكم في ذلك، وذكرنا خلاف أهل العلم فيها. فالمسألة ولا شك خلافية فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، والأقوى والأولى في نظري أنه يجب غسلهما ولا يسوغ للمسلم أن يدعهما. هذا ما تيسر لنا، أسأل الله سبحانه وتعالى